بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولا زال الحديث في باب أفعل التفضيل. وقفنا عند آخر مسألة، وهي هل يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر أم لا. أجمعوا على أن أفعل التفضيل يرفع الضمير المستتر، هذا في جميع لسان العرب، لغات العرب، أنه يرفع ضميرا مستترا، يرفع ضميرا مستترا. فإذا قل زيد أعلم من محمد أو من بكر، حينئذ أعلم هذا خبر، هو أفعل التفضيل، وفيه ضمير مستتر يعود إلى المبتدا. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل قلنا هذا صفة، صفة معناها أنها مشتقة، وإذا كان كذلك فيها شبه بالفعل، حينئذ الضمير يكون مستكنا فيها، يرجع إلى سابقه. إذن أجمعوا على أنه يرفع الضمير المستتر، وهذا عام في جميع اللغات. وهل يرفع الظاهر أم لا؟ وإذا رفع الظاهر، هل يرفع الظاهر مطلقا أو في بعض المواضع؟ هذا فيه خلاف عن العرب، فبعضهم يرفعه به مطلقا ويقول مررت برجل أفضل منه أبوه، مررت برجل، مررت فعل فاعل، برجل اسم مجرور، وأفضل بالفتح على أنه صفة ممنوع من الصرف، أفضل منه أبوه، فتخفض أفضل بالفتحة على أنه صفة لرجل، وترفع الأب على الفاعلية، مررت برجل أفضل، أفضل هذا صفة منصوب، صفة مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وأبوه هذا فاعل به مرفوع به، وهذا قليل، لغة قليلة حكاها سيبويه، وأكثرهم يوجب رفع أفضل في ذلك على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، يعني يقول مررت برجل أفضل، لا، أفضل منه أبوه، فصار أفضل هذا خبر مقدم وأبوه مبتدا مؤخر بالرفع. إذا فتح صار ماذا؟ صار أبوه مرفوعا بأفضل، وإذا رفع حينئذ صار خبرا مقدما وأبوه مبتدا مؤخرا. وفاعل أفعل حينئذ يكون مستترا عائدا عليه، يعني إذا رفعنا أفضل منه، أين فاعل أفعل التفضيل أفضل؟ نقول ضمير مستتر يعود على سابق. ولا يرفع ماذا؟ وأكثر العرب لا يرفعون بأفعل الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة التي عنون لها الناظم هنا، كلن ترى في الناس من رفيقي، وبعضهم يعنون لها بمسألة الكحل، وهذه سيأتي في الشرح. إذن الأصل في أفعل التفضيل أنه لا يرفع إلا ضميرا مستترا، ولا يرفع اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا إلا ما حكي في لسان العرب من قلة، بعضهم حكم عليها بالشذوذ، حينئذ نقول لا يرفع الاسم الظاهر ولا الضمير البارز إلا شذوذا، ولذلك الناظم قال ورفعه الظاهر نزر قليل، ويحتمل أنه أراد بنزر هنا أنه شاذ، وسواء كان قليلا أو شاء أو نزر أو شاذا لا يقاس عليه، لا يقاس لضعفه. حكى سيبويه مررت برجل أكرم منه أبوه، مررت برجل أكرم منه أبوه على الطريقة السابقة التي ذكرناها. فأما رفعه الضمير المستتر فلأن العمل فيه ضعف لا يظهر أثره لفظا، فلا يحتاج إلى قوة العامل، لأنه قد يقال لماذا رفع ضميرا مستترا ولم يرفع ضميرا بارزا، وكل منهما، ولم يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا وكل منهما فاعل. نقول فرق بين الضمير المستتر وبين الاسم الظاهر. أما الضمير المستتر فرفعه لأن العمل فيه ضعيف لا يظهر أثره لفظا، يعني العمل في أفعل التفضيل لأنه لا يحمل على الفعل ولا يحمل على اسم الفاعل، لكونه لا يؤنث ولا يفرد ولا يثنى ولا يجمع كما سبق في باب الصفة المشبهة، حينئذ له قوة أن يرفع الضمير المستتر، وهو في نفسه ضعيف، إذن لا يقوى على رفع الاسم الظاهر. وأما الضمير المستتر فلا يحتاج إلى قوة العامل. وأما عدم رفعه الظاهر فلأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل، ضعيف الشبه باسم الفاعل، من جهة أنه في حال تجريده لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، وهذا إذا لم يحصل أن يقع موقعه فعل بمعناه. وأما إذا كان كذلك هي التي قال فيها الناظم ومتعاقب فعلا فكثيرا ثبت، إذن يكون قليلا أو شاذا أو نزرا إذا لم يصلح أن يقع في محله فعل، حينئذ العمل رفع الاسم الظاهر يكون شاذا. وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به مطلقا، بالإجماع أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به، هذا أمر مجمع عليه. لماذا؟ لأن ما نصب من المشتقات إنما حمل على اسم الفاعل، إما على اسم الفاعل، واسم الفاعل إنما نصب لكونه حمل على الفعل مباشرة، إذن هذه لا تشبه اسم الفاعل التي أفعل التفضيل، حينئذ نقول لا ينصب المفعول به، وهذا أمر مجمع عليه. ورفعه الظاهر نزر يعني شاذ، نزر يعني شاذ. ورفعه مبتدأ وهو مضاف إلى فاعله، والضمير هنا يعود إلى أفعل التفضيل، والظاهر مفعول به للمصدر، ونزر هذا خبر والمراد به أنه شاذ. ورفعه الظاهر نزر، ومراده بالظاهر هنا المصرح الملفوظ به، حينئذ يشمل الاسم الظاهر كأبوه مثلا أو الضمير البارز لأنه ظاهر كما سبق في حكم الفاعل هناك. ورفعه الظاهر مراد به المصرح به، فيشمل الضمير البارز المنفصل كما يدخل فيه نحو زيد وأبوه. ورفعه الظاهر نزر. ثم قال هذه لغة قلنا قليلة وهي شاذة، واللغة الكثيرة التي عليها الاعتماد في لسان العرب ويمكن القياس عليها بل هو مضطرد، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، متى عاقب فعلا فكثيرا ثبت. متى هذا اسم شرط ظرف معلق بعاقب، عاقب فعل ماضي فعل شرط، وفعلا عاقب هو أي أفعل التفضيل، فعلا مفعول به، مفعول به، فكثيرا ثبت، كثيرا ثبت، الفاء وقع في جواب الشرط، وثبت الألف للإطلاق، وكثيرا هذا حال من الضمير المستتر في ثبت. إذن إذا صح أن يحل محل أفعل التفضيل فعل وصح التركيب، حينئذ صح أن يرفع فاعلا، لكن هذه اللغة لجميع العرب، وهي أن أفعل يرفع الظاهر، ولكن ذلك مشروط بأن يكون معاقبا لفعل، أن يكون معاقبا لفعل. لا يخلو أفعل التفضيل، قال الشارح هنا لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا، إما أن يصلح أن يقع في محله فعل من جنسه أفضل يفضل، أحسن يحسن، أكرم يكرم، من جنسه أو لا، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو، أفضل فيه ضمير مستتر يعود على زيد، هو أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه بنصب بفتح أفضل، إلا على الرفع فيجوز على أنه خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، حينئذ تكون الجملة في محل خفض، في محل خفض. وإذا كان كذلك حينئذ إذا فتحنا بأفضل صار فيه ضمير مستتر أو لا، إذا قلنا برجل أفضل منه أبوه بأفضل هل فيه ضمير مستتر أو لا؟ ليس فيه ضمير. لماذا؟ لأن أبوه هو الفاعل. طب إذا رفعنا على التصحيح أفضل منه أبوه فيه ضمير مستتر أو لا؟ فيه ضمير مستتر. حينئذ في المثال الأول أفضل لم يتحمل أفضل ضميرا مستترا، وفي الثاني صار متحملا لضمير مستتر، في الأول أفضل صار النعت بالمفرد برجل أفضل، أفضل منه أبوه النعت صار جملة، جملة اسمية، أفضل منه أبوه مبتدأ وخبر في محل خفض صفة لرجل، فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه. فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مطاردا، لكن ذلك مشروط بماذا؟ وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، وكان مرفوعا وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، هذه ثلاثة شروط، ويزاد عليها شرط الرابع أن يكون أفعل صفة لاسم جنس، أن يكون أفعل صفة لاسم جنس. بهذه الشروط الأربعة صح أن يرفع اسما ظاهرا على أنه فاعل له، وإذا تخلف واحد منها حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو أنه شاذ أن يرفع به الاسم الظاهر، أن يرفع ظاهرا قياسا مطردا. قلنا في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، بعد نفي أو شبهه، شبه النفي هو الاستفهام والنهي. قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع ظاهر بأفعل إلا بعد نفي، يعني لم يسمع في لسان العرب، طبعا هذا استثناء، يعني إذا قيل بأن أفعل التفضيل رفع اسما ظاهرا هذا صار خروجا عن قياس، وإذا كان كذلك حينئذ اللفظ الذي سمع أو التركيب الذي سمع يستنبط منه الشروط ثم لا يقاس عليه غيره، ويقال الذي سمع هو بعد نفي. لكن جاء في لسان العرب أنه يعامل شبه النفي مقام النفي، كما سبق في باب كان وأخواتها، أي نعم تفتأ وزال ونحوها. قال: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي، ثم قال: ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي، يعني من باب الاستحسان، ولذلك قالوا نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي الاستفهام الذي فيه معنى النفي وكذلك النهي، كقوله: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن. هذا مثالان لشبه النفي على ما ذكره ابن مالك في شرح التسهيل. إذن كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، هذا الشرط الأول. والثاني: كان مرفوعه أجنبيا، سبق أن السبب أن الأجنبي والذي لا يعتبر أجنبيا العبرة فيه بالضمير، إن كان مجردا عن الضمير قيل بأنه أجنبي، وإذا كان متلبسا بضمير هو مباشرة أو مضاف إلى ما فيه ضمير يعود إلى الموصوف حينئذ قلنا هذا ليس بأجنبي. وهنا اشترط ماذا؟ أن يكون مرفوعه أجنبي، بمعنى أنه ليس متلبسا بضمير يعود على الموصوف، فإن تلبس بضمير حينئذ قلنا المسألة ليست مستكملة للشروط. وكان مرفوعه أجنبيا، يعني غير ملابس لضمير الموصوف، أي غير عائد على المفضل. ثالث: مفضلا على نفسه باعتبارين، مفضلا على نفسه باعتبار، يعني الفاعل الذي رفعه أفعل التفضيل يكون هو متحد الذات، ثم له حالان، في حال أفضل منه في حال أخرى. سبق أن المفضل المفضل عليه لابد أن يكون ذاتين، يعني منفصلين، لا يكون متحدين، هذا استثناء مما سبق، وهذا مما أضعف المسألة، حينئذ ننظر فيه كالمثال الذي ذكره: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيده. ما هذا نفي، رأيت رجلا، رجل هذا اسم جنس، أحسن نعت له، في عينه متعلق بقوله أحسن، أحسن هو أفعل التفضيل، والكحل هو الاسم الظاهر الذي رفعه أحسن. نحن نقول الاسم الظاهر الذي يرفعه أحسن أو أفعل التفضيل يكون مفضلا على نفسه باعتبارين، حينئذ الكحل في عين زيد أفضل منه في عين غيره. الكحل هو الكحل، لو وضعه زيد في عينه أجمل وأحسن من الكحل نفسه لو وضعه آخر. إذن المفضل المفضل عليه هو الكحل، هو الكحل، لكن باعتبارين، فضلت كحلا على كحل، كحلا في عين زيد على كحل في عين عمرو مثلا، والمفضل المفضل عليه هو الكحل نفسه، يعني النظر إلى الكحل لا إلى العين، وإنما الكحل نفسه نقول هذا مفضل باعتبارين، هو ذات واحدة لكن نظر فيها إلى جهتين، كونه في عين رجل وفي عين زيد. ولذلك قيل ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الكحل هذا مفضل في عين زيد ومفضل عليه في عين غير زيد. إذن عينان، عين زيد وعين غيره، هو في عين زيد أفضل من عين غيره، قطع النظر عن غيره، قطع النظر عن غيره، هذا مبالغة في الحسن أنه لا يوازيه أحد، إنه كحل جمال وزينة. إذن مفضلا على نفسه باعتبارين، يعني بين ذات واحدة باعتبار حالين، ذات واحدة باعتبار حالين، وعبارتهم موهمة التي هي مفضلا على نفسه باعتبارين، والأولى أن يقال ذات واحدة باعتبار حالين، باعتبار حالين، يعني الكحل في عين زيد والكحل في عين غيره، والكحل هو الكحل، هو المفضل المفضل عليه. إذن هذه ثلاثة شروط، إن وجدت حينئذ نقول استوفت المسألة شروطها. زاد بعضهم قيدا وهو أن يكون أفعل صفة لاسم جنس ليكون معتمدا عليه، ليكون أفعل التفضيل معتمدا عليه، ولم يكفي النفي كما في اسم الفاعل لأنه لم يقوى قوته، ولهذا لا ينصب المفعول به بخلاف اسم الفاعل، وإنما اشترط النفي ليكون أفعل التفضيل بمعنى الفعل فيعمل عمله. كل هذه كما ذكرناه سابقا، كل ما كان فرعا في العمل لا بد من شروط، لا بد من شروط من أجل أن تقربه إلى الفعل، فاشتراط النفي واشتراط أن يكون مفضلا على نفسه باعتبارين ويكون مرفوعه أجنبية، كل هذا من أجل أن يقرب من الفعل، وإلا الأصل عدم العمل. إذن اشتراط النفي ليكون أفعل التفضيل بمعنى الفعل فيعمل عمله. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. إذن الكحل هو المرفوع، هو الاسم الظاهر، وهنا أفعل التفضيل عاقب فعلا، يعني صلح أن يقع في محله فعل أحسن يحسن. ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، صح التعبير وصح التركيب، فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد، ومثل قول صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم، أحب الصوم، الصوم هذا فاعل ورافعه أحبه اسم تفضيل، اسمه تفضيل. هنا الأيام الصوم مفضل على نفسه في حالين، الذات واحدة، الصيام في هذه الأيام أفضل من الصيام في غيرها، إذن أيام وأيام، والصوم هو المفضل باعتبار حالين. إيقاع الصوم في هذه الأيام العشر أحب من إيقاعها في غيره، فالصوم هو عينه كالكحل الذي في عين زيد وغيره. وقول الشاعر انشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تثية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. فركب مرفوع بأقل. فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر، أشار به للحالة الأولى التي لا يصلح أو التي انتفى منها شرط من الشروط السابقة. ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، كثيرا ثبت. قال ابن هشام والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين، هذا مهم في المسألة، الأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولهما للموصوف وثانيهما للظاهر، كالمثال الذي ذكرناه ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه، انظر الكحل هو الفاعل، سبقه في عينه ضمير وجاء بعده منه ضمير، إذن وقع بين ضميرين، وقع بين ضميرين، والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين أولهما للموصوف في عينه رجلا وثانيهما للظاهر منه أي الكحل، منه أي الكحل، ونعم وثانيهما للظاهر أي الكحل، نعم. وقد يحذف الضمير الثاني، ضمير الثاني قد يحذف وتدخل من إما على الاسم الظاهر أو على محله، أو على ذي المحل، فتقول من كحل عين زيد، من كحل عين زيد ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عيني، من كحل عين زيد، يعني حذفت الضمير منه، منه احذف الضمير، تقول من عين زيد أو من عين زيد أو من زيد، فتحذف مضافا أو مضافين. المراد أنه قد يحذف الضمير الثاني، قد يحذف الضمير الثاني، فتحذف مضافا أو مضافين. وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء، لا يأتي بعد المرفوع شيء البتة، الكحل ويكتفى به. ما رأيتك عين زيد أحسن فيها الكحل، ما رأيتك عين زيد أحسن فيها الكحل. وقالوا ما أحد أحسن به الجميل من زيد، من زيد. والأصل ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد، ثم إنهم أضافوا الجميل إلى زيد لملابسته إياه، ثم حذفوا المضاف. ومثل في المعنى مثال الناظم الذي ذكره البيت الثاني. والأصل ولاية الفضل بالصديق، ثم من فضل الصديق، ثم من الصديق. كلن ترى، كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. كلن، كاف هذه داخل على محذوف، قول كقولك، لن حرف نفي، إذن وقع نفي، سبق الكلام نفي، هذا أول الشروط. ترى في الناس، ترى أنت في الناس، هذا متعلق بترى. من رفيقي، ترى رفيقا، من زائد دخلت على مفعول ترى. من رفيق، من رفيق هذا اسم جنس، إذا تقدم رفيق نكرة اسم جنس. أولى هذا أفعل التفضيل، أفعل التفضيل يقع نعت لرفيق. من رفيق أولى، أولى نعت لرفيق. أولى به، به جار مجرور متعلق بأولى، والضمير يعود إلى الرفيق. الفضل هذا فاعل أولى، إذن أولى هنا رفع اسما ظاهرا. استوفى الشروط أولى، نعم استوفى الشروط. أولا تقدمه نفي، ثانيا قال الفضل هذا أجنبي لم يتلبس بضمير يعود إلى الموصوف، ثالثا تقدمه اسم جنس رفيق، رابعا مفضل هو ذات واحدة، مفضل على نفسه باعتبارين. الفضل في الصديق هذا أولى من الفضل في غيره، لو نظرنا إلى الفضل نفس الفضل عين الفضل من حيث هو، وجوده في الصديق هذا أولى من وجوده في غيره، أولى من الفضل من الصديق جار ومجرور متعلق بأولى. والأصل أولى به الفضل من الصديق، والشروط تامة، وهو تقدم النفي، وهو لن، والفاعل أجنبي من الموصوف، وهو مفضل على نفسه باعتبار محلين، يعني الفضل محله أبو بكر الصديق، مراد بها أبو بكر، وغير أبي بكر هذا محل للفضل. فالفضل ننظر إليه باعتبارين، فضل نفسه مفضل ومفضل عليه، ننظر للفضل باعتبار كونه في أبي بكر، والفضل في غيره، لا شك أنه أولى في أبي بكر، أليس كذلك؟ فالمنظور إليه هو الفضل من حيث هو، ثم ننظر إلى المحلين، إلى المحلين أبي بكر وغيره. إذا فضل الشيء الذات واحد، هذا خلاف الأصل. الأصل في التفضيل أن يكون ثم ذاتين، زيد أكرم من عمرو، لابد زيد وعمر كل منهما مباين للآخر، لكن إذا اتحدا زيد أكرم من زيد ما يصلح هذا، هذا لا يصلح اتحاد المحل، نقول هذا فاسد يفسد أفعال التفضيل، لأن المراد بها اشتراك وزيادة، اشتراك في أصل الوصف مع الزيادة، وهنا ليس فيه ذلك، ولكن هذه المسألة مستثناء، يعني خروج عن أصل، ولذلك قيدت بهذه الشروط، فإن انتفى منها شرط حينئذ نقول لا يجوز الرفع، لا يجوز الرفع. كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق، من الصديق. إذن الخلاصة نقول الأصل هو تغاير المفضل، المفضل عليه ذاتا، وهنا اتحدا ذاتا، فحصل في معناه التفضيل ضعف، ولذلك اشترطت الشروط السابقة. خلاصة نقول أفعل التفضيل يرفع ضميرا مستترا بإجماع محل وفاق، ولا ينصب مفعولا به بإجماع. وهل يرفع اسما ظاهرا أم لا؟ أكثر العرب لا، أنه لا يرفع، وإن رفعوا به اسما ظاهرا فحينئذ قيدوه بشروط لأنه خارج عن الأصل. ولذلك نظر الناظم إلى شرط واحد وهو أهمها، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، هذا الأصل لابد منهم. ثم بقية الشروط مأخوذة من المثال كعادته رحمه الله يذكر المثال، ومن المثال نأخذ ماذا؟ الأحكام. قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به، أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به، فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر. إذا وجد ما يوهم ذلك حينئذ يجعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل، نحو الله أعلم حيث يجعل رسالته، ذكرناه هذا مرارا، الله أعلم، أعلم حيث، حيث ظاهر أنها مفعول به لأعلم، فإذا قل لا الله أعلم يعلم حيث، فحيث هذا إن صح أنها مفعول به، وإن سبق معنا أنها ملازمة للظرفية المكانية ولا تخرج عنها لا تتصرف، حينئذ على مثال الناظم هنا الشأن لا يعترض المثال، الله أعلم حيث، حيث يعلم حيث، وحيث هذه منصوبة مفعول به بفعل مقدر يفسره أعلم. لماذا لا ينصب بأعلم نفسها؟ لماذا لا ينصب؟ لأن أعلم لا تنصب مفعولا به، لأن الذي ينصب إما يكون اسم فاعل أو محمولا على اسم الفاعل، إما يكون اسم فاعل والاسم الفاعل يكون محمولا على الفعل، وإما يكون محمولا على اسم الفاعل، أفعل التفضيل لا هذا ولا ذاك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم. وقال أيضا في تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر: وجملة القول في ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان من متعد بنفسه دال على حب أو بغض عدي باللام، عدي باللام إلى ما هو مفعول في المعنى، وبإلى إلى ما هو فاعل في المعنى، نحو المؤمن أحب لله من نفسه، المؤمن أحب لله من نفسه، هذا تعدى إلى ما هو مفعول في المعنى، وهو أحب إلى الله تعدى إلى الفاعل من غيره، وإن كان من متعد بنفسه دال على علم عدي بالباء، نحو زيد أعرف بي وأنا أدرى به، إذا كان متضمنا لمعنى العلم تعدى بالباء، وإن كان من متعد بنفسه غير ما تقدم عدي باللام، عدي باللام، نحو هو أطلب للثأر وأنفع للجار، وإن كان من متعد بحرف جر عدي به لا بغيره، يعني إذا كان مشتقا مأخوذا من فعل يتعدى بحرف جر عدي به لا بغيره، نحو هو أزهد في الدنيا، الزهد يتعدى بفي، هو أزهد في الدنيا وأسرع إلى الخير، سارع إلى مغفرته وأسرع إلى الخير، وأبعد من الإثم وأحرص على الحمد وأجدر بالحلم وأحيد عن الخنا. حينئذ نقول هذه الأفعال، هذه أسماء التفضيل تعدت بحروف مختلفة بناء على ماذا؟ بناء على الفعل الذي اشتق منه، إذا اختص الفعل بحرف يتعدى به، فإذا أخذنا منه أفعل التفضيل حينئذ عدي بمثل ذلك الحرف. ولفعل التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل التفضيل، نحو ما أحب المؤمن لله، وما أحب إلى الله، وما أعرفه بنفسه، وأقطعه للعوائق، وأغضه لطرفه، وأزهده في الدنيا، وأسرعه إلى الخير، وأحرصه عليه، وأجدره به، انتهى كلامه. هذا فصل نفيس يكتب بماء الذهب، نعم صحيح، هذا يفيدك في التفسير. قال رحمه الله تعالى: التوابع، التوابع النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، نعت وتوكيد وعطف وبدل. التوابع جمع تابع، جمع تابع، والتابع في اصطلاح النحاة هو عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، هذا من حيث العلامة، يعني لا يأتيها الإعراب ولا يمسه الإعراب إلا على جهة التبعية لغيرها. لماذا رفعناه؟ باعتبار متبوعه. لماذا نصبناه؟ باعتبار متبوعه. لماذا جررناه؟ باعتبار المتبوع. إذن لا يمسه الإعراب إلا باعتبار ماذا؟ باعتبار المتبوع على سبيل التبع لغيرها. وأما في اصطلاحهم فالمراد بالتابع هو المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. قد حده ابن عقيل بهذا الحد: الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. الاسم هذا جنس يشمل كل الأسماء سواء شاركت في الإعراب ما قبلها أو لا. وقوله المشارك لما قبله في إعرابه هذا يشمل سائر التوابع: النعت والتوكيد والعطف، عطف البيان والنسق والبدل دخلت فيها لأنها مشاركة لما قبلها في الإعراب. فالنعت مرفوع إن كان متبوعه مرفوعا، ومنصوب إن كان متبوعه منصوبا، ومخفوض إن كان متبوعه مخفوضا، وهكذا الباقي. إذن دخلت سائر التوابع. وكذلك دخل خبر المبتدا لأنه مشارك لما قبله في إعرابه. تقول زيد زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه ضمه، وقائم خبره مرفوع ورفعه ضمه. كذلك أينما حل المبتدا ومعه خبر حينئذ يكون حكمه حكمه ما لم يدخل عليه ناسخ. حينئذ هل يكون الثاني تابعا للأول يصدق عليه أنه من التوابع؟ لا، نحن نقول التابع هو الذي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع. انتبه هذا المعنى. حينئذ زيد قائم، قائم هذا مرفوع مثل المبتدا. لا يوجد مبتدا ولم يسبقه ناسخ ومعه خبر ليس بمرفوع. يوجد؟ لا يوجد. إذن متابع له، كما أنه لا ينفك النعت عن متابعة منعوته. جاء زيد الفاضل مثله، تغير زيد، رأيت زيدا تغير معه الفاضل فاضلا، مررت بزيد الفاضل يدور معه، إذا نصب نصب معه، إذا رفع رفع معه، إذا خفض خفض معه. بس كذلك مثله الخبر، مثله الخبر. إذا من حيث كونه متابعا مشاركا لما قبله في الرفع فهو مثله، فهو مثله. لكن قال مطلقا، مطلقا لأن الخبر وإن شارك المبتدا إلا أنه لا يشاركه مطلقا، لأن المبتدا قد يدخل عليه ناسخ، فحينئذ ينفك الخبر من حيث الإعراب عن المبتدا. زيد قائم، كان زيد قائما، ها فك عنه. إن زيدا قائم، إذن انفك، ليس مطلقا، ليس مطلقا. بخلاف النعت، النعت لا يمكن أن يوجد النعت مرفوعا والمنعوت منصوبا أو العكس، وإنما مثله في أي تركيب من تركيب العرب فالنعت تابع لمنعوته رفعا ونصبا وخفضا. وأما الخبر فلا يفصل فيه، فيقال الخبر إن لم يدخل ناسخ على المبتدا فحكمه حكمه، وإن دخل عليه ناسخ حينئذ لا، فصل عنه. إذن ليس مطلقا، ليس مطلقا. كذلك الحال إذا قيل رأيت زيدا راكبا، راكبا هذا مثل جاء زيد الفاضل ورأيت زيدا الفاضلا، حينئذ نقول النعت تابع لمنعوته في حالة النصب. رأيت زيدا الفاضلا فهو منصوب مثله، ورأيت زيدا فاضلا، فاضلا هذا حال مثله. هل هو تابع له مطلقا أو أنه في بعض التركيب دون بعض؟ لا شك أنه الثاني، وإن كان مشاركا لما قبله في إعرابه في حال نصب صاحب الحال. الحال نقول شارك ما قبله متى؟ إذا كان صاحب الحال منصوبا إذن شاركه، لكن نقول مطلقا أخرجنا الحال. لماذا؟ لأن صاحب الحال لا يكون دائما منصوبا. إذا قلت رأيت زيدا راكبا، راكبا هذا حال وهو مشارك لما قبله في الإعراب لصاحب الحال بكون كل منهما منصوبا. طيب جاء زيد راكبا، مررت بزيد راكبا، بقي الحال منصوبا وصاحب الحال انتقل من النصب إلى الرفع ومن الرفع إلى الخفض ولم ينتقل معه الحال، إذن ليس مطلقا. شاركه في بعض الأحوال، وهو إذا كان المنعوت إذا كان صاحب الحال منصوبا، وفارقه فيما عدا ذلك. ومثله التمييز، ومثله التمييز إذا كان صاحبه منصوبا فهو منصوب مثله، لكن قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا، والحكم حكمه. إذن الاسم المشارك لما قبله في إعرابه هذا دخل فيه سائر التوابع وخبر المبتدا نحو زيد قائم، وحال المنصوب ضربت زيدا مجردا شاركه في إعرابه، ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب، فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا، بل في بعض أحواله، وهو متى؟ إذا كان صاحب الحال منصوبا، وأما في الرفع والخفض ففارقه. وكذلك الخبر إنما يشارك المبتدا فيما إذا لم يدخل عليه ناسخ، وأما إذا دخل عليه ناسخ فلا، بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيد الكريم، مررت بزيد الكريم، هنا شاركه مطلقا، شاركه مطلقا، شاركه مطلقا، ورأيت زيدا الكريم، مررت بزيد الكريم، زيد الكريم، الكريم هذا نعت، ومنعوته زيد وهو مخفوض مثله، كل منهما مخفوض، انتقل زيد صار منصوبا، رأيت زيدا كريما انتقل معه مباشرة، جاء زيد الكريم، كريم بالرفع، لماذا؟ لأن منعوته مرفوع، إذن يدور معه رفعا ونصبا وخفضا، رفعا ونصبا وخفضا. إذن الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، المشارك لما قبله في إعرابه نقول مطلقا لإخراج الخبر وحال المنصوب، وحال المنصوب يعني دون حال المرفوع والمجرور لأنه خارج، لأنه غير مشارك، والتمييز كذلك مثله في حال النصب. بقي ماذا؟ يرد عليه شيء واحد التعريف هنا سبب خللا له، وهو بقي شيء واحد ما خرج بدنا نخرج الليلة، ما هو؟ خبر ما خبر خرجناه زيد قائم، تعدد الخبر، الخبر الثاني وأخبروا باثنين أو بأكثر، الخبر الثاني يوافق السابق الخبر الأول مثله، إذا كان مرفوعا حينئذ صار مرفوعا، وإذا كان منصوبا منصوبا، وإذا كان مخفوضا مخفوضا، هذا حلو حامض، هذا مبتدا، وحلو حلو بضم الحاء، انتشر عند الناس حلو غلط، هذا لحن، حلو فعل، حامض حلو هذا خبر أول، وحامض خبر ثاني، إن هذا حلو حامض، كان هذا حلوا حامضا، ظننت هذا حلوا حامضا، معه يدور الثاني مع الأول، أما الأول فيتغير، فنحن أخرجنا الأول فقط بقولنا مطلقا لأنه مباين لما قبله غير مشارك له، لكن الثاني موافق للخبر الأول فهو يدور معه رفعا ونصبا ولا يكون خفضا، حينئذ تقول هذا حلو حامض، حامض هذا تابع للسابق مثله مرفوع، إذا رفع رفع، وإذا نصب نصب، لا يكون مرفوعا وهو منصوب ولا العكس، حينئذ نحتاج إلى إخراجه، ولذلك نقول الأولى أن يعرف بأنه المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر، ولو زيد غير خبر على قوله مطلقا لا إشكال، يعني تقول الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا غير خبر ما في إشكال، حدود ليست توقيفية. وأما المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر، معنى الحاصل والمتجدد أنه كلما تغير الإعراب للسابق بسبب تغير التراكيب يتغير الاسم اللاحق بنفس ذلك التغير كما ذكرناه سابقا، فخرج به ثلاثة أمور: خبر المبتدا إذ لو تغير المبتدأ بالنواسخ لم يتغير الخبر بنفس تغيره، خرج به، لم يتغير بنفس تغيره بل بشيء مغاير. لو رفع كان زيد تغير الخبر، لكن لا بتغير المبتدأ، كان المبتدأ مرفوعا والخبر مرفوعا، كان زيد قائم، كزيد قائم، ثم قلت كان زيد قائما، لم يتغير الخبر هنا بتغير المبتدأ. وخرج المفعول الثاني، فإنه لو تغير إعراب المفعول الأول بأن صار نائب فاعل كما في أعطي زيد درهما، تغير الأول ولم يتغير الثاني، لم يتغير المفعول الثاني. وخرج الحال المنصوب كما ذكرناه سابقا، غير خبر خرج به الخبر الثاني فيما إذا تعددت الأخبار، نحو الرمان حلو حامض، الرمان حلو حامض. إذن تعريف هذا أجود من سابقه، وإن زيد على السابق مطلقا غير خبر كذلك لا إشكال. قال الناظم: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدأ. يتبع هذا فعل مضارع في الإعراب، جار ومجرور متعلق به، الأسماء هذا مفعول به، الأول نعت له، نعت هذا فاعل يتبع، يتبع نعت، وما عطف عليه توكيد وعطف وبدل، يتبع في الإعراب الأسماء الأول السابقة، الأسماء الأول. أفاد قوله الأول أن هذه تكون تابعة، وأن المتبوع لا يتقدم على تابعه كما سيأتي. يتبع في الإعراب، ما المراد بالإعراب؟ يعني في الرفع والنصب والخفض، الأثر الظاهر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة الآخر. والأثر الظاهر قلنا يكون حرفا ويكون حركة، يكون وجودا ويكون عدما، يكون تقديريا ولفظيا ومحليا، هذه كلها داخلة في قوله يتبع في الإعراب، يتبع في الإعراب أي وجودا وعدما، وجودا وعدما. قد يعدم الإعراب مثل ماذا؟ أورد على الناظم هنا يتبع في الإعراب قام زيد، لا أبوح بحب بثنة، قام زيد، قام الأول فعل ماضي وقام الثاني توكيد اللفظي، هل أتبعه في الإعراب؟ ليس عندنا إعراب هنا بنا ليس عندنا إعراب، لا أبوح، لا الثاني هذه توكيد، أين الإعراب؟ ليس عندنا إعراب. إذن يتبعه في الإعراب وجودا، لابد أن نوسع الدائرة فنقول الإعراب مراد به وجودا وعدما، ليدخل المبني فيما إذا أكد الفعل أو أكد الحرف، فتوكيد الفعل اللفظي بإعادته مرة ثانية، إعادة اللفظ بعينه مرة ثانية، وكذلك إذا أعيد الحرف مرة ثانية هذا توكيد اللفظ الثاني من الفعل والحرف، لم يتبع الأول في الإعراب لأنه غير معرب، غير معرب. إذن نقول يتبع في الإعراب، الإعراب أي وجودا وعدما، ليشمل قام زيد، ولا أبوح بحب بثنة، ويشمل كذلك عطف النسق إذا لم يكن للمعطوف عليه إعراب كالجملة المستأنفة، العطف عطف النسق، حينئذ نقول هذا تابع لما سبق. جملة مستأنفة قد يعطف عليها، حينئذ نقول هذا ليس له محل من الإعراب، المعطوف على ما لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب، وكيف تبعه؟ ها؟ كيف تبعه؟ نقول لم يتبعه وجودا، وإنما تبعه عدما، تبعه عدما. إذن لابد من توسيع الدائرة. وعطف النسق إذا لم يكن للمعطوف عليه إعراب كالجملة المستأنفة، وكذا المراد بالإعراب وما يشبه الإعراب، سيأتينا في باب المنادى هناك، يا زيد الفاضل، فاضل هذه حركة بنا تابع لي لزيد، زيد مبني على الضم، فاضل بني أعطي حركة زيد، لكن هذه الحركة ليست حركة إعراب وإنما هي حركة إتباع، هل يدخل فيه؟ نعم يدخل فيه، سيأتينا هذا بحثه. ويا سعيد كرز، كذلك بضم كرز، بضم الفاضل وكرز اتباعا لضمة زيد زيد وسعيد، فإن تبعيتهما في الضم لا في العرابي، إذن الإعراب وجودا وعدما، الإعراب وما يشبهه، والمراد كذلك ما يشمل الظاهر والمحل والتقدير، فدخل نحو هذا جحر ضب خرب، هذا مثال مشهور، أكثر العرب على خرب بالرفع، هذا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، خرب هذا نعت لأي شيء؟ لجحر، هذا مبتدأ، جحر خبر وهو مضاف، ها جحر ضب مضاف إليه، خرب أكثر ما نقل خرب بالرفع، لكن نقل كذلك بالخفض، حينئذ نقول هنا الإعراب تقديري، إعراب تقديري، تبعه أو لا؟ هنا يرد السؤال، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، خرب تبع جحر أم لا؟ ها أريد تبعه أم لا؟ تبعه، هذا جحر، جحر ضب خرب، خرب بالخفض، تبعه أم لا؟ تبعه، لكن باعتبار ماذا؟ الإعراب التقديري. إذا الإعراب يدخل فيه جنس أنواع الإعراب، وهو المحلي والتقديري والظاهر، والظاهر يتبع في الإعراب الأسماء، الأسماء سيأتي أن البدل ويبدل الفعل من الفعل، سيأتي. إذن الناظم خص بكون الإتباع هنا يكون بالأسماء، هل هو احتراز عن الأفعال فلا يتبع الفعل ولا يتبع الحرف، لأنه سيأتي قام قام زيد، لا أبوح، أتبع الحرف وأتبع الفعل قام قام، ها هل هو تخصيص أو أغلبي؟ ها أغلبي، أغلبي. إذن التوكيد والبدل عطف النسق قد تتبع غير الاسم، وإنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل في ذلك. يتبع في الإعراب الأسماء الأول، أسماء الأول، هذا فيه إشارة إلى منع تقديم التابع على المتبوع، وأجازه بعضهم، أجاز بعضهم تقديم الصفة على الموصوف، تقديم الصفة على الموصوف إذا كان الاثنين أو جماعة، إذا كان الاثنين أو جماعة، وقد تقدم أحد الموصوفين، قام زيد العاقلان وعمر، قام زيد وعمر العاقلان، هذا جاء على الأصل، هل يجوز أن يتقدم جاء العاقلان زيد وعمر؟ لا، على الصحيح، وأجاز بعضهم، لكن بعضهم فصل قال إن وقع بين اثنين أو جماعة وهو نعت لهم أو لهما جاز، وإلا فلا، هذا ليس صحيح، فاسد هذا، لأن المنعوت كالشيء الواحد، جاء زيد وعمر العاقلان، عاقلان هذا نعت لزيد وعمر، حينئذ صار المنعوت في المعنى كشيء الواحد، فلا يجزأ، لا يوصل بينهما، أنا أقول هذا فاسد. وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشرطه، وسيأتي معنا في عطف النسق لو يجوز التقديم، الصواب أنه لا يجوز. نعت وتوكيد وعطف، والعطف يشمل اثنين، عطف البيان وعطف النسق والبدل، هل الترتيب مراد عند الناظم هنا؟ أما الترتيب باعتبار النظم، نعت وتوكيد وعطف وبدل، هو مشى على هذا، نعت بوب النعت ثم بوب للتوكيد ثم عطف البيان ثم عطف النسق ثم البدل، آخر باب بهذا الترتيب، إذن جرى على ما سار عليه، لكن عند البيانيين ترتيب معين، يقول إذا اجتمعت هذه كلها لا يقدم فيها التوكيد على النعت، لا تقدم يعني هكذا بالمزاج، وإنما تقدم ما هو أولى عنده، ما هو أولى عنده، وهذا سبق مرارا معنا الجوهر المكنون وغيره، يبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالتوكيد ثم بالبدل ثم بالنسخ، هذا المشهور عند البيانيين، هذا مقرر عندهم، فيقال جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسه أخوك وزيد. ها جاء الرجل، الرجل هذا خارج عن القسمة، الفاضل نعته أبو بكر، ها عطف بيان، نفسه توكيد، أخوك بدل، وزيد هذا عطف نسق، لكن هذا استحسانا ليس على جهة الإجابة، ليس على جهة الإجابة. والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. واختلف النحاة في العامل في التابع ما هو على خلاف طويل عريض. وللنحاة خلاف في العامل في التابع، فأما النعت والتوكيد وعطف البيان فمذهب الجمهور أن العامل في كل واحد منها هو العامل في المتبوع. النعت العامل في المتبوع هو العامل في النعت، هذا هو الصحيح. فإذا قلت جاء زيد الفاضل، جاء زيد الفاضل، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، والفاضل هذا نعت لزيد، نعت لزيد مرفوع، ونعت المرفوع مرفوع، زيد مرفوع بماذا؟ زيد مرفوع بماذا؟ بجاء. والفاضل مرفوع بماذا؟ بجاء أيضا. هذا المراد بكون العامل في التابع هو العامل في المتبوع، أن زيد، زيد الفاضل، زيد الفاضل، زيد مرفوع بجاء، كذلك الفاضل مرفوع بجاء. هذا مراد الجمهور بكون العامل في التابع هو عين العامل في المتبوع. إذن النعت والتوكيد وعطف البيان العامل المتحد، الذي عمل في المتبوع هو العامل في التابع، هذا مذهب الجمهور. وذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في كل واحد منها تبعيته لما قبله، تبعية مشهورة عند النحاة، أجرمية يذكرون كثير، وهي عامل ضعيف لا يعول عليه لأنها معنوي، وسبق أن العامل المعنوي وهو ما لا حظ للسان فيه ضعيف في أصله، ولولا أنه لم يوجد في المبتدأ إلا الابتداء والتجريد في باب الفعل لما قيل بهما، لكن ألجي النحاة للقول بهما في هذين البابين من باب الضرورة، ما يوجد عامل لفظي، فلا يعدل للعامل المعنوي إلا عند تعذر وجود العامل اللفظي، انتبه لهذا. فالتبعية التي هي أمر معنوي، كونك التبعية فعلك أنت، يعني إذا قلت جاء زيد الفاضل، أنت ذكرت الفاضل من أجل أن يكون تابعا لزيد، هذا هو العمل، هذا هو العامل، هذا ضعيف، ولذلك نقول هناك جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، هو وصف لك أنت، العامل المعنوي في الأصل وصف لك أنت، وأنت شيء خارج عن اللفظ. كذلك العوامل منسوب إليها العمل، وإن كانت هي أعراض، وإن كان الإنسان له حكاية أو له عمل في نفس العوامل. ولذلك ابن مضى له رسالة في الرد على النحاة، يقول فكرة العامل هذه خيالية، هذه خزعبلات لا أصل لها. لماذا؟ يقول ما في شيء اسمه عامل ويعمل نصب ورفع. أنت إذا قلت إن زيدا قائما، تستطيع تقول إن زيدا قائما، إن زيد قائم، إن زيد قائم، أنت اللي تتحكم ليس العامل، صحيح أو لا؟ يقول ما في شيء اسمه عامل. إذا قلت إن هو عامل بنفسه كأنك جعلت له قوة، وهو لفظ، هو حروف هواء، لا يقدم ولا يؤخر، كيف تجعل له قوة ومعنى في نفسه ثم يرفع وينصب؟ لا. لكن هذا جواب سهل، المسألة الصلاحية فقط، نظرية العامل هذه مسألة صلاحية، وإلا في الأصل نعم صحيح، قد يتحكم الإنسان فيه، جاء زيدا، ها رأيت زيد، استطيع تتحكم أنت. إذن إذا قلت إن زيدا قائم، أنت الذي نصبت وأنت الذي رفعت، وإن هذه علامة لنصبك بعد إن ولرفعك بعد إن، كلام مقبول معقول أو لا؟ نعم. لكن قال المتأخرون بعد ابن مضى كلامه لا يلتفت إليه، مع كون كلامه له وجاه. إذن ذهب الخليل والأخفش إلى أن العامل في كل واحد منها هي تبعيته لما قبله، وهي أمر معنوي. وأما البدل، أما البدل فمذهب الجمهور أن العامل فيه محذوف مماثل، أن العامل فيه محذوف مماثل للعامل في المبدل منه، وذهب المبرد إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، يعني سوى بين الجميع. والصحيح هو أن العامل في البدل على نية تكرار العامل، بمعنى أن العامل ليس هو عين الأول خلاف السابق. جاء زيد الفاضل، الفاضل قلنا هذا مرفوع بجاء، العامل في المتبوع هو عين العامل في التابع، وأما في البدل فلا، فعلى نية تكرار العامل. إذا قلت جاء زيد أخوك على أن أخوك بدل، كأنك قلت جاء زيد جاء أخوك، جاء أخوك، لأنه في الغالب أن المبدل عن أن المبدل منه في نية الطرح، فإذا كان في نية الطرح صار معرضا عنه، وإذا صار معرضا عنه لا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عامل واحد. هذا يأتي فيه في محله، المراد هنا التعميم، أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، هذا قول من المبرد. واختاره ابن مالك، اختاره ابن مالك قول المبرد تسوية بينه وبين النعت. وأما عطف النسق جاء زيد وعمر، فمذهب الجمهور أن العامل فيه هو العامل في المعطوف عليه، لكنه عامل بواسطة حرف العطف، جاء زيد وعمر، عمرو مرفوع، ما الذي رفعه؟ نقول جاء، مثل جاء زيد الفاضل، لكن هنا بواسطة حرف الجر، وقيل حرف نعم بواسطة حرف العطف، وقيل حرف العطف، وقيل عامل مقدر، لكنه عمل فيه بواسطة حرف العطف، وقيل العامل هو حرف العطف، وقيل العامل محذوف، العامل محذوف. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو واسم ما به اعتلق، هذا تعريف وشروع من ناظم في بيان النعت، وهو أول التوابع، أول التوابع. فالنعت، الفاء هذه فاء الفصيحة، النعت الصلاحا، والصلاح النحات، والصلاح النحات. وبعضهم وإن كان الباب قوله النعت، النعت هل هو مغاير للصفة أم أنهما متغايران؟ نقيم له بحث نفيس في بدائع الفوائد على أن ثم فرقا بين النعت والصفة، النعت والصفة. وخص النعت بما يتغير، بما يتغير، والصفة بما، والوصف والصفة بما يثبت. العلم ثابت، العلم ثابت، والفضل ثابت مثلا، حينئذ هذا يسمى صفة. وأما ما يكون قابلا للتغير كقام وضرب ضارب وقائم، نقول هذا هذا نعت، هذا نعت. ولذلك يقول نعوت الرب وصفاته، كثير هكذا، لأن بينهما فرق، بينهما فرق. إذن النعت ويقال له الوصف والصفة، وقيل النعت خاص بما يتغير، والوصف والصفة لا يختصان به، يعني كل نعت صفة ولا عكس، كل نعت صفة ولا عكس، يعني الصفة والوصف أعم من النعت، يشمل ما يتغير وما لا يتغير، نحو عالم وفاضل. وفي القاموس النعت والوصف مصدران بمعنى واحد، وأن الصفة تطلق مصدرا بمعنى الوصف واسما لما قام بالذات كالعلم والسواد. إذن في القاموس وكتاب مرجع لغة أن النعت والصفة بمعنى واحد، بمعنى واحد. وإذا أطلق أو فصل بين النعت والصفة حينئذ نحتاج إلى نقل، وإلا يصير من قبيل الاصطلاح، إذا فرق مفرق بينهما إما أن يثبته لغة وإما أن يدعي أنه الصلاح، إذا قال هذا هو لسان عرب لابد من إثباته، وإذا قيل بأنه الصلاح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. فالنعت صلاحا تابع متم ما سبق بوسمه أو واسم ما به اعتلق. قال ابن عقيل عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، تعبير الناظم فيه نوع صعوبة، التابع المكمل، التابع جنس يشمل جميع التوابع الخمسة السابقة، المكمل متبوعه، هذا أتى به بيانا لقول الناظم متم ما سبق، والذي سبق هو المتبوع، متم أي مكمل ما سبق ببيان صفة من صفاته بوسمه، يعني بتعليمه، والوسم هو العلامة، والعلامة هنا بكونه إما موضحا وإما مخصصا، يعني دل على معنى في المتبوع، وهذا المعنى مكمل له، ثم أفاد إما تخصيصا وإما إيضاحا كما سيأتي. إذن التابع هذا جنس، والمكمل متبوعه، هذا أراد به بيان قول الناظم متم ما سبق، لأن النعت متمم لمنعوته، ببيان صفة من صفاته. مررت برجل كريم، رجل هذا جار مجرور متعلق مررت، كريم هذا النعت، هذا النعت مكمل لأي شيء؟ للمنعوت هو رجل، ببيان صفة من صفاته وهو الكرم. لو قيل مررت برجل هل يعرف أنه كريم؟ جواب لا، إذن لا يعرف أنه كريم. إذن قوله كريم تمم به المعنى السابق، تمم به المعنى السابق، فحينئذ نقول النعت متم ما سبق، يعني الذي سبق وهو المنعوت، بوسمه، الباء هذه متعلق بقوله متم، بوسمه جار مجرور متعلق بقوله متم. وذكر الصبان أنها سببية، أنها سببية يعني بسبب وسمه، حصل التتميم بسبب ماذا؟ بسبب وسمه. الباء سببية، والوسم يطلق بمعنى العلامة في الأصل، يطلق بمعنى العلامة، وعليه على هذا يقدر مضاف، أي بإفهام وسمه، أنه يفهم وسمه أي علامته، ويطلق يعني الوسم بمعنى المصدر، وهو الوسم بالسمة وهي العلامة، حينئذ لا يقدر على هذا القول. ومعنى العبارة، عبارة فيها غموض، ومعنى العبارة تابع مكمل لمتبوعه بسبب دلالته على معنى في متبوعه أو في سببي متبوعه، أو في سببي متبوعه. وهذا يدل على عناية ابن عقيل بالمعنى أكثر من اللفظ، لأنه أتى بما أتى به الصبان، مكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، مكمل لمتبوعه بسبب دلالته على معنى في متبوعه. وهذا لا شك أن النعت يدل على معنى يقيد به أو يوضح المنعوت، يوضح المنعوت. بوسمه أو وسم ما به اعتلاق، هذا بين فيه قسمي النعت، وأنه قد يكون النعت حقيقيا وقد يكون سببيا. إذا كان حقيقيا هذا أراده بقوله بوسمه، أو وسم ما به اعتلق، وسم الذي اعتلق به، اعتلق به يعني تعلق به بالنعت الأصلي، حينئذ صار النعت لما بعده لا لما قبله. لو قال مثلا مررت بزيد الفاضل أبوه، الفاضل أبوه، لو قلت مررت بزيد الفاضل، الفاضل هذا متمم لزيد، لأن زيد فاضل وغير فاضل، فإذا قلت الفاضل تممت السابق. طيب إذا قلت مررت بزيد الفاضل أبوه، الفضل وصف لمن؟ لزيد أو لأبي زيد؟ لأبي زيد. إذا رجع على شيء تعلق به، أو واسم ما اعتلق به، ما الذي اعتلق؟ أبوه، يعني تعلق به كونه معمولا له، هو الذي يسمى سببيا. أو واسمي يعني تعليمي وإيضاحي وكشف معنى، الذي اعتلق به، والذي اعتلق به هو مرفوعه كما سيأتي. فالنعت تابع متم، متم قوله متم ما سبق، هذا فيه تفسيران، فيه تفسيران بني عليه طعن في التعريف. أولا كما عرفه الأشموني بأنه المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام، المراد بقول متم ما سبق المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام، وعليه يشمل كل أنواع الأسباب التي من أجلها يؤتى بالنعت، التي يعبر عنها بأغراض النعت، بعضهم وصلها لثمانية، بعضهم إلى عشرة، بعضهم إلى خمسة عشر إلى آخره، وإن كان أصلهما مدارهما التوضيح والتخصيص، ويزاد عليه الذم والترحم والتعميم والإبهام، هذه الأغراض كلها داخلة في قوله متم ما سبق، متم ما سبق، فهو المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام. إن احتاج المقام إلى أن يوضح المتبوع أتي بالنعت موضحا، إن احتاج المقام أن يؤتى بتخصيص للمتبوع أتي بالنعت مخصصا، إن احتاج المقام أن يؤتى بنعت لذم المتبوع أتي به على غرض الذم، وهكذا الترحم، وهكذا التعميم، وهكذا الإبهام، ونحو ذلك بحسب المقام. متى ما احتجنا إلى الذم جئنا بالنعت متمما لما سبق على وجه الذم، ومتى ما احتجنا الترحم جئنا بالنعت متمما لما سبق على وجه الترحم. فاللفظ عام يشمل جميع أغراض النعت، متم ما سبق. هذا المشهور في شرح عبارة الناظم عليها الأشموني وأكثرهم، لكن ابن هشام في الأوضح ما ارتضى هذا، قال متم ما سبق أي المكمل بتوضيح أو تخصيص ما سبق، خصه بغرضين توضيح وتخصيص، وهذان لا شك أنهما غرضان للنعت. وعليه قال فالحد غير جامع، لأنه خرج ما إذا جاء بالنعت ذما أو ترحما أو تعميما أو إبهاما، وعد عليه أشياء كثيرة تركها الحد، حينئذ نكون غير جامع. والجواب سهل، نقول التخصيص والإيضاح أو التوضيح هذا أهم وأعلى درجات النعت، أن يؤتى به إما موضحا وإما مخصصا، وما عدا هذين الشيئين فهو قليل نادر. حينئذ يكون الحكم على أي شيء؟ على الكثير، فلا اعتراض على الناظم. ثم قد يقال بأن الذم والترحم والتعميم هذه كلها فيها توضيح أو تخصيص وزيادة، إذا لم تخرج عن التوضيح والتخصيص، فلا إشكال، لا اعتراض على الناظم، لا اعتراض على الناظم. إذا المعنى الثاني في تفسير قوله متم ما سبق أي المكمل الموضح للمعرفة والمخصص للنكرة كما سيأتي. وهذا تفسير قاصر لخروج سائر الأغراض غير التوضيح والتخصيص، فيكون التعريف غير جامع، يكون التعريف غير جامع. وأجيب بأن التوضيح والتخصيص أشهر أغراض النعت وما عداهما نادر. أو يجاب بأن كل ما ذكر انتقادا للناظم داخل تحت التوضيح والتخصيص، حينئذ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن الرحيم هذا للمدح فهو توضيح وزيادة، توضيح وزيادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا توضيح وزيادة وهو الذم، إذن يشمل الجميع، وهذا حسن. النعت تابع متم ما سبق يعني مكمل لمتبوعه بوسمه، عرفنا بوسمه أي بوسم ما سبق، أي بصفة ما سبق يعني بدلالته على صفة ما سبق، أو وسم ما به اعتلق، أو وسم هذا معطوف على قوله وسمي بوسمه يعني معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، ما واسم مضاف وما مضاف إليه بمعنى الذي، اعتلق به، اعتلق هذا فعل ماضي، والمراد اعتلق أي تعلق بكونه معمولا للنعت، بكونه معمولا للنعت. حينئذ نقسم النعت إلى نوعين، نعت حقيقي ونعت سببي. شرح التعريف قوله تابع جنس ومتمم ما سبق أخرج البدل والنسق، لأنهما لا يتمان متبوعهما لا بإيضاح ولا تخصيص، أي لم يقصد بهما ذلك أصالة، فلا ينافي عروض الإيضاح للبدل بل ولعطف النسق في بعض الصور، وبوسمه أو وسم ما به اعتلق مخرج لعطف البيان والتوكيد، لأنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق، لأن الثلاثة تكمل دلالته وترفع اشتراكه واحتماله، إلا أن النعت يتممه بدلالته على معنى في المتبوع أو فيما كان متعلقا به، والتوكيد والبيان ليسا كذلك، لأن البيان عين الأول، والتوكيد المعنوي كذلك، وكذلك اللفظ، وكل وأجمع سيأتي بيانهما. والنعت يكون مخصصا ويكون موضحا، والمراد بالتوضيح رفع الاشتراك، والمراد بالتخصيص تقليل الاشتراك، توضيح يكون للمعرفة والتخصيص يكون للنكرة. حينئذ التخصيص حصل بماذا؟ بتقليل الشيوع. إذا قلت مررت برجل كريم، رجل كريم، رجل ما زال هو نكرة، لكن لما قلت كريم حينئذ قل، أخرجت البخيل. ثم إذا قلت برجل كريم هل تعرف؟ لم يتعرف، بقي الرجل من هو؟ ما ندري من هو. كذلك وإنما يصدق عليه أنه وصف كريم، هذا يصدق على زيد وعمر وخالد الآخر، إذا لم يحصل له تعيين وإنما حصل له تقليل اشتراك فقط، لأن لفظ رجل يشترك فيه البخيل والكريم. فإذا قلت برجل كريم أخرجت الأكثر وبقي القليل وهو الكريم، حينئذ نقول كريم هذا مقلل للشيوع. إذن التوضيح رفع الاشتراك اللفظي في المعارف ويكون بعد المعرفة، والتخصيص تقليل الاشتراك المعنوي في النكرات. وذكر هنا 5 أغراض ابن عقيل للنعت: أن يكون للتخصيص مررت بزيد الخياط، هل هذا المثال مسلم؟ على المشهور لا، هو ما ذكر التوضيح، ولعله يقصد بالتخصيص هنا التوضيح، قد يكون هذا مراده، لكن ليس هذا المشهور عند النحاة. النحاة أن يكون النعت بعد المعرفة مفيدا للتوضيح، تقول جاء زيد العالم. إذا عندك زيد جاهل وعالم، فإذا وصفته بالعلم قلت جاء زيد العالم، حينئذ تعين رفع الاشتراك، كان زيد مشترك بين الجاهل وبين العالم. فإذا قلت جاء زيد العالم، حينئذ حصل رفع للاشتراك اللفظي في المعارف بعد المعارف. وأما التخصيص فهو تقليل للاشتراك ويكون بعد النكرات. لو قال مررت بزيد، مررت برجل خياط، قلنا برجل خياط، هذا حصل نوع تخصيص. وللمدح نحو مررت بزيد الكريم، مررت بزيد الكريم. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، رحماني هذا نعت لفظ الجلالة، والرحيم هذا نعت، نعت ثاني أو نعت النعت، نعت النعت هذا في خلاف، يعني لا ينعت النعت مع وجود المنعوت، لو قاعدة لا ينعت النعت مع وجود المنعوت، يأتينا إن شاء الله. وللذم مررت بزيد الفاسق، ذم، مررت بزيد السارق اللئيم، هذا كله ذم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم هذا نعت للشيطان، ما المراد به المدح؟ لا، مراد به الذم مرجوم. وللترحم مررت بزيد المسكين، مسكين اللهم عبدك المسكين، هذا ترحم. وللتأكيد أمس الدابر لا يعود، أمس الدابر، دابر هذا نعت لأمس، أمس ما هو؟ هو الدابر، ولكن هذا جاء بالنعت من باب التوكيد. ومنهم فإذا نفخ بالصور نفخة واحدة، واحدة توكيد لنفخة. ومن أغراضه التعميم، إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين، الطائعين وعطف عليه العاصين، هذا فيه تعميم. لو قال إن الله يرزق عباده عما، لكن هذا جاء من باب تأكيد العموم. والترحم، وهذا ذكره اللهم عبدك المسكين. والإبهام، تصدق بصدقة قليلة أو كثيرة. والتفصيل، مررت برجلين عربي وعجمي، عربي وعجمي. إذن يؤتى بالنعت للأغراض المذكورة وغيرها، لكن أصلها هو التوضيح والتخصيص، وكلها ترجع إلى هذين المعنيين. وهذان المعنيان وما ذكر من أغراض التصغير، من أغراض النعت، داخلة في قوله متم ما سبق، يعني مفيد معنى في المتبوع، إما على جهة التوضيح في المعارف أو التخصيص في النكرات. ثم شرع في بيان أحكام كل من نوعين، النعت الحقيقي والنعت السببي. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.